بكم أهلا. هذه أختكم في الله أم سيف من ضواحي عفيف تقول: هل المرأة محرم للمرأة لمرأة أخرى مع رجل أجنبي؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المرأة لا تكون محرما للمرأة، لكن تزول بها الخلوة، وعلى هذا فإذا سافرت امرأة مع رجل ليس من محارمها ومعها امرأة فإن ذلك حرام على المرأتين جميعا، إلا إذا كان الرجل محرما لإحداهما فإنه لا يحرم على المرأة التي كان محرما لها أن تسافر معه، لكنه حرام على المرأة الأخرى. هذا بالنسبة للسفر، لأنه لا يجوز لامرأة تسافر إلا مع ذي محرم. وتهاون بعض الناس في هذه المسألة اليوم مما يؤسف له، فإن بعض الناس صار يتهاون فتسافر المرأة بلا محرم، ولا سيما في الطائرات تجد المرأة تحضر إلى المطار وتركب الطائرة وليس معها محرم. ولا أدري ما جواب هذه المرأة يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألها ماذا أجابت الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. أظن أنه لا جواب لها، لأن كل واحد يعلم أن السفر في الطائرة سفر، وإذا كان سفرا فما الذي أحل لها أن تسافر بلا محرم؟ يقول بعض الناس: نحضر المرأة إلى المطار الذي تقلع منه الطائرة وندخلها في قاعة الانتظار، وربما نمشي معها إلى أن تدخل الطائرة ويتلقاها محرمها حين تهبط الطائرة في المطار المقصود، فيقال: إن الفتنة غير مأمونة حتى في هذه الصورة، لأنه من الجائز أن تقلع الطائرة من المطار ثم يحصل خلل فني أو تغير جوي يوجب أن تهبط الطائرة في مطار غير المقصود أولا، وحينئذ أين المحرم؟ وإذا قدرنا أنه لم يحصل ذلك وأن الطائرة اتجهت إلى المطار الذي تقصده وهبطت فيه، فهل من المتيقن أن يوجد المحرم الذي كان يريد أن يتلقاها؟ الجواب: لا. قد يحدث له مرض أو نوم أو ازدحام سيارات أو غير ذلك، فالمسألة هذه خطيرة، خطيرة جدا. خلاصة ما أقول أن أي امرأة تريد سفرا فيجب أن يكون معها محرم بالغ عاقل. أما الخلوة في البلد فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق في السيارة ولو إلى مدى قصير، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى وكان السائق أمينا فهنا لا خلوة، فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أن ركوبها ليس سفرا، وحينئذ نقول زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة، ولا نقول إن المرأة المصاحبة كانت محرما، بل نقول إنه الممنوع في البلد أن يخلو الرجل بالمرأة بخلاف السفر، فالسفر الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم، وبين المسألتين فرق واضح. نعم. جزاكم الله خيرا. هل صلاة الضحى تسقط عن المسافر وهل تقضى؟ جميع السنن لا تسقط عن المسافر، للمسافر أن يتعبد لله بها. صلاة الضحى والتهجد والوتر وتحية المسجد وصلاة الاستخارة وجميع النوافل ثابتة للمسافر كما هي ثابتة للمقيم، إلا ثلاث نوافل هي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإن السنة للمسافر ألا يصلي هذه الرواتب الثلاث، وبقية السنن باقية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم. جزاكم الله خيرا. المرأة التي تتوفى في ساعة النفاس هل تدفن بملابسها وتغسل وتكفن، وما كفارة من فعل ذلك بزوجته؟ المرأة التي تموت في نفاسها كغيرها، بمعنى أنه يجب أن تغسل وأن تكفن بالكفن المشروع لغيرها، وثيابها تبقى تركة لها. ومن فعل ذلك في زوجته سابقا، بمعنى أنه دفنها في ثيابها، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه صنيعه هذا، وكان الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل. ونحن نأسف إلى أن كثيرا من الناس الآن نأسف إلى أن كثيرا منهم يفعلون الأشياء الخاطئة ثم لا يبحثون عنها إلا بعد الفعل، بعد أن يقع البلاء يأتي ويسأل، وهذا ليس من الأمور الحميدة، بل نقول إن اسأل قبل أن تعمل لئلا تتورط وتقع في المحذور. أي فائدة للإنسان أنه إذا فعل المحذور جاء يسأل؟ قد يترتب على هذا الفعل أشياء كبيرة من حيث لا يشعر. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في آخر أسئلتها: أم يوسف من ضواحي عفيف، والدي متزوج من امرأة غير أمي، فهل يجوز لأولادي السلام عليها؟ نعم، يجوز لأولاد الزوجة الأخرى أن يسلموا على زوجة أبيهم، لأنها محرم لهم، كما قال الله لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة عين فاء من جدة تقول: فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قمنا بتقدير زكاة الذهب فقدرنا وعرفنا قيمته، هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى المال؟ أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته إليه، بمعنى أنه لا يحل له أن يجعل نفسه مصرفا لزكاته، بل عليه أن يخرج الزكاة إلى مستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. بل ولا يحل له أن يعطي زكاته أحدا من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو أبنائه أو بناته، إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيعون الإنفاق عليهم فلا بأس أن يصرف زكاته إليهم، أو إذا كانت عليهم ديون وأراد أن يقضيها من زكاته فلا بأس. فمثلا لو كان للإنسان أب هو في نفسه قد حصل على الكفاية وليس بحاجة إلى المال، لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه، فأراد ابنه أن يوفي دينه أي دين أبيه من زكاته فلا حرج، لأنه في هذه الحال لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في ثاني أسئلتها: في هذا الزمان كثرت مكبرات الأصوات، فنحن نسمع النداء بالصلاة ولكن من مساجد بعيدة جدا عن حينا، ويشق علينا الذهاب إليها، فهل ينطبق وندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وما حكم لو كان المسجد في منطقة جبلية وعرة والصعود في هذه المنطقة شاق جدا، وإن حاولنا الصعود لا نصل إلا وقد أقيمت الصلاة وفاتتنا البعض من الركعات، هل يكفينا أن نصلي في المنزل؟ المرأة أصلا لا يلزم أن تحضر الجماعة، لكن الرجل يلزمه أن يحضر الجماعة إذا سمع النداء، لكن النداء الذي ليس عبر مكبر الصوت، لأن مكبر الصوت لو أخذنا به لكان يسمع من بعيد كما قالت، إنما المراد أنه لو كان الأذان في غير مكبر الصوت لسمعه هؤلاء وجب عليهم الحضور. وكذلك إذا كان طريق المسجد وعرا لا يتمكنون من الوصول إلى المسجد إلا بمشقة شديدة، أو لا يتمكنون إلى الوصول إلى المسجد إلا وقد أتم الجماعة في الصلاة، فإنه لازمهم في هذه الحال ويصلون جماعة في مكانهم، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بعين يافا تقول: صيام 3 أيام من كل شهر، هل لابد أن تكون الأيام البيض فقط، أم يجوز أن يصام منها 3 أيام من أي يوم من الشهر؟ يجوز أن يصوم الإنسان 3 أيام من الشهر، في أول الشهر أو وسطه أو آخره، متتابعة أو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض 3، وهي 13 و14 و15. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. نعم. السائل حامد عبد الرزاق من الأردن يقول: هل الاستحمام يغني عن الوضوء وتجوز الصلاة به من غير وضوء؟ إذا كان الاستحمام عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء، ولكن يجب أن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق، وأما إذا كان الاستحمام للتنظيف أو للتبرد فإنه لا يجزئ عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ الإنسان بعد أن يفرغ من الاستحمام. نعم، جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل من الأردن يقول: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في أن كثيرا من الناس يعملون البدع، وعندما ننهاهم عن ذلك العمل ونرشدهم إلى الأدلة الصحيحة يقولون: يا أخي نحن نمقت هذا الكلام، وأنتم تريدون التضييق علينا، نحن راضين بعملنا هذا، وجهونا جزاكم الله خيرا. إذا كانوا ينقطون هذا الكلام لأنه صدر من المتكلم لا لأنه شريعة الله، فالأمر في هذا هين. أما إذا كانوا يكرهون هذا الكلام لأنه من شريعة الله فهم على خطر عظيم، فإن الله تعالى قال في كتابه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم على الاحتمال الأول أنهم كرهوا قول هذا القائل، نقول لهم لماذا تكرهونه؟ أليس عنده دليل؟ ويجب على المؤمن إذا بان له الدليل أن يترك ما كان عليه إلى ما دل عليه الدليل، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز لأحد أن يعارض شريعة الله بعادات قومه، لأن من عارض شريعة الله بعادات قومه صار مشابها لقول أولئك القوم الذين دعتهم الرسل إلى التوحيد فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل حامد عبد الرزاق من الأردن يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بالداعي الذي إذا غضب من شخص رفع صوته عليه وذكره بأخطائه الماضية، وهذا الداعي إلى الله يخطب بالمسجد ويرفع صوته على والديه كذلك؟ الذي نرى أن الداعية إلى الله عز وجل يجب أن يكون هو أول من يفعل ما يدعو إليه، طيب، وأول من يترك ما ينهى عنه، لأنه يدعو إلى الله، وإذا كان صادقا في ذلك فليتجنب ما ينهى الله عنه ورسوله وليفعل ما أمر الله به ورسوله. وكونه يتكلم على الناس عند الدعوة إلى الله وينتهرهم ويزجرهم يكون بذلك مخطئا، لقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولأن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، ولأن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. ألم يبلغ هذا الداعية ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنحى إلى طائفة من المسجد وجعل يبول، فزجره الناس وصاحوا به: كيف يبول بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة نهاهم عن ذلك وقال: لا تزجموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يكمل. ولما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول ذنوب مما أي دلو أو شبه، ودعا الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، سر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كلمه بلطف ولين وعلمه بالحكم وعلمه بالحكمة: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فنصيحتي لكل داعية أن يكون رفيقا في الدعوة إلى الله، وأن يبين الشريعة على وجه يطمئن الناس إليها ويفرحون بها، لأنه يدعو إلى الله ليس يدعو إلى نفسه، وليس يريد بدعوته أن يطفئ حرارة غيرته، بل إنما يريد إصلاح الخلق، فليتبع أقرب الطرق وأيسر الطرق إلى إقناع الخلق وهدايتهم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا أتى المسبوق إلى صلاة الجماعة فوجدهم قد جلسوا للتشهد الأول وجلس معهم، فهل عليه تشهد؟ وأتم معهم الركعتين الأخيرتين وجلسوا للتشهد الأخير، فهل يأتي بالتشهد لوحده كونه أدرك معهم ركعتين، أم يأتي معهم بالصلاة الإبراهيمية؟ نعم، إذا أدرك الإنسان الإمام وهو في التشهد الأول فجلس معه فليأتي بالتشهد ما دام عنده فرصة، لأن التشهد ذكر مشروع يثاب عليه الإنسان ويؤجر. وإذا كان صلى ركعتين وجلس الإمام للتشهد الأخير فليتم التشهد ولا حرج عليه متابعة لإمامه، ولأن في ذلك دعوة له وللرسول عليه الصلاة والسلام، سوف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والمؤمن من آل محمد، سوف يدعو بالبركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وهو من آله، وسوف يستعيذ في آخر التشهد، يستعيذ الله عز وجل من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فلا يحرم نفسه هذا الخير. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل في آخر أسئلته: هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصلي؟ وما معنى الحديث صلوا على من مات من أهل القبلة؟ هل هم المصلون المتوجهون للقبلة، أم هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين؟ من مات وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يصلى عليه، ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة، ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يخرج به إلى خارج البلد ويحفر له حفرة يرمس فيها، لأنه مرتد عن دين الإسلام. وقد بينا في غير حلقة مما سبق الأدلة على كفر تارك الصلاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح، وبينا أيضا أن ما عارض ذلك ليس فيه معارضة في الواقع، لأنه إما عام مخصوص بأدلة كفر ذلك الصلاة، وإما ضعيف، وإما في حال معينة. فالمهم أن القول الراجع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، ولا يجوز أن يصلى على أحد كافر كفرا مخرجا عن الملة. وكذلك أيضا لا يجوز أن ندعو له بالرحمة ولا بالمغفرة، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني أن هذا ممتنع. ثم أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله الحربي من القصيم يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمأموم إذا سهى ثم سلم الإمام أن يسجد سجود السهو، أم يسلم مع الإمام؟ ظاهر السؤال أن هذا المأموم قد أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، وإذا كان كذلك فإنه ليس عليه سجود سهو، أي فإن الإمام يتحمله عنه. لكن لو فرض أن المأموم سهى سهوا تبطل معه إحدى الركعات، فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. جزاكم الله خيرا. ما حكم وضع الصندوق المخصص للدم فقط، مثلا لا سمح الله إذا وقع على شخص دفع دية فإن هذا الصندوق يدفعها كاملة دون تردد، أفيدونا في هذا السؤال؟ أولا، قول الأخ السائل لا سمح الله هذه كلمة لا تنبغي، لأنها قد تشعر بأن الله تعالى يكره على ما يريد، وإنما يقال لا قدر الله، أو بعبارة أحسن أيضا فيقال لا قدر الله إلا الخير. أما بالنسبة لسؤاله فإني أرى أن لا يوضع صندوق للدم، لأنه إذا وضع صندوق للدم يعني لدفع الديات فإن هذا يوجب أن يتهور السفهاء وأن لا يبالوا بقتل الناس، لأنه يشعر بأن الدية موجودة، كما نقل عن بعضهم أنه يقول أنا لا همني أن أدعس أو أحدا أو لا لأن الدية موجودة، فيكون في ذلك مفسدة. لكن إذا وقعت الواقعة وحصلت الحادثة فإن دية الخطأ على العاقلة كما ذكر ذلك أهل العلم رحمه الله. إذا عطس المصلي هل يحمد الله؟ نعم، إذا عطس المصلي فإنه يقول الحمد لله، كما صح ذلك في قصة معاوية بن حكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقيل له فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم أي رموا معاوية منكرين عليه ما قال، فقال واثك لأمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس أو قال من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على العاطس الذي حمد، فدل ذلك على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد. ولكن هل يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة؟ الظاهر أن كل ذكر يوجد سببه في الصلاة فإنه لا بأس أن يأتي به الإنسان، إلا إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن طويلة وينشغل بها الإنسان عن صلاته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لشغلا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.